قومه وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو افئدتنا بذلك. ايها الاخوه والاخوات، هذا باب او هذا وقت لاستقبال الاسئله الصوتيه من الاخوه والاخوات للاجابه عليها، وما التوفيق الا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. نعم بفضل الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. عندي مكتب للبحث العلمي بنعمل رسائل وأبحاث الطلاب. نعم. ماجستير. نعم. بشترط على الشخص هو يساعدنا ونمشي على خطواته، إن هو يقرا الرسالة ويعرف اللي فيها ويبحث معانا ويشارك معانا. فهو عفوا، إذا كنت تعلمه وأنت متأكد أنه تعلم الرسالة تعلما جيدا لا بأس حينئذ، أما ما دون ذلك فمساعدة على الإثم والعدوان والغش، والله أعلم. هو يشارك معنا. أنا أجبتك إجمالا وأنت عرفت ما عندي. السلام عليكم. وياك الله يسلمك. الأذكار الصحيحة بعد كل صلاة كثيرة، لكن أشهرها الاستغفار ثلاثا وثلاث وثلاثون تسبيحة، ثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تكبيرة، ثم ختام ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أن تقول ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا من الأذكار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو يا ذا الجلال والإكرام. والمعوذات أحيانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الرحمن وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الجليل. وحياك يا حبيبي. الله يبارك. أيوة. في أحد الناس عليه كفارات يمين كثيرة. أيوة. فهل يجوز أنه مثلا يذهب إلى أسرة خمس أفراد وأسرة ثانية يعطيهم مثلا ما يكفيهم من الشهر يشتري لهم الأرز والخضار؟ لا يجوز. لا يجوز، لأن الله قال في كتابه الكريم: فكفارته إطعام عشرة. إطعام عشرة. قال العلماء: من قوله فكفارته إطعام لا يجوز المال، ومن قوله عشرة لا يجوز إعطاء شخص واحد عشر وجبات ولا خمسة أشخاص وجبتين من الفرد، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة، وهذا رأي الجمهور. طب لو سمحت بس استفسار بسيط، هو هيشتري لهم طعام يكفيهم؟ لا يا حبيبي، هو يعني عشر وجبات من طعامه المتوسط. أيوة. مثلاً أنت أقول لك من طعامك المتوسط، شوف أنت تأكل إيه وتعطي الناس مثل طعامك المتوسط. أنت من أهل الفول المدمس، أعطيه فول مدمس. لا لا، ما أنا بكلمك أهل الكلام. الأطفال، أنت عارف الطفل الصغير ليس كالرجل الكبير. أنت تعطي عشرة أفراد من طعامك المتوسط، عشرة أشخاص متوسطين، ليس شخص شره يأكل كثير ولا طفل صغير، بس الكلام واضح يعني. جزاك الله خير. وإياكم على السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ لك ثلاث أسئلة أجاب عليك على السؤال. من المعاشي؟ السؤال: هل يسأل الإفرازات المتغيرة اللون معطى عنها؟ إفرازات في غير وقت الحيض وبدون شهوة؟ أنا عارفة من رأيك شيخ، أنا بسأل عن متغيرة اللون، العلماء بيقولوا على هذا الصغر. أنا ما أعرف إيه متغيرة اللون، والله ما شفت متغيرة اللون يعني. هي تبع بعد الحيض أو قبل الحيض أو أثناء الحيض؟ هي في خلال الشهر. في خلال الشهر، ده الإفرازات. الإفرازات العادية يعني، داخل انسحب عليها الخلاف في الإفرازات العادية. الإفرازات العادية بينت من قبل كما سمعتني أن الإفرازات العادية لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك، هي ليست شهوة لا مني ولا مذي ولا بول ولا إلى آخره، وليس فيها نص يفيد أنها تبطل الوضوء، إنما هي رشح كالعرق. طب الصفر القدرة تبطل الوضوء يا شيخ؟ طبعا الصفر القدرة أنها توابع الحيض. نعم. لا الصفر القدرة خلال الشهر لا توابع الحيض. لا الصفر القدرة بالعلماء الحقاب الحيض جماهيرهم على أنها تنقض الوضوء. طب السؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت سألتك على واحد قال لبس أكثر من مرة اعتبرنا إخوات وقت الغضب. فوصفتين مرة منهم قالت له انت كده طلعتني، قال لها كانت تفكر بمعنى كده ده انها تبقى طالق، قال لها هو كده بس قلت اسألها عن نيته، فهو قال ان نيته يبقى تخويف ان هو يخوف على حسب نيتي. على حسب نيتي. طب يا شيخ لو في واحد قال للدكتور الكلام ده هو ما يعرفش معناه ما يعرفش يا اخت لا توسوس يا الله يحفظك، انا جاوبتك ما عندي مزيد والله. السلام عليكم. طيب كيف تسأل يا شيخ يكفيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله عنا خير يا شيخ الله يسلمك. وياك تفضل. أنا حضرت خطوبة واحد قريبي. وبعد؟ وإحنا في حفل الخطوبة جاء إمام مسجد معروف عندنا في القرية. فجلس سأل الفاتحة يا جماعة، فالناس قرأت الفاتحة. ثم بعد ذلك قال قولوا جميعا نستغفر الله العظيم تبنى إلى الله. معروفة القصة، معروفة. وبعدين؟ بعد ذلك جاب أبو العروسة وجاب العريس وشدت أيديهم في بعض وقال لأبو العروسة قل له خطبتك ابنتي فلانة الفلانية ويقول يا ابني أنا قابلت والحاجات دي، فعايز من حضرتك تفصل الأمر ده. ده خطوبة، هذه خطوبة ليست عقد، مش نكاح مش زواج. أيوة طيب، لكن هذه الخطوبة وهذا التوصيف لم يرد في الخطوبة على عهد الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. لم يرد هذا التوصيف في الخطوبة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما نصحتك للي بيقع الكلام ده كإمام مسجد معروف في البلد والله يعني بس حاسس لا تشتد شوية، بين نوع بالحسن أن مثل هذا لم يرد بس. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا والله خايف وأنا بسأل السؤال ده استكمالا لحضرتك، يعني قلبي حضرتك واسع عليك. الله المستعان. أنا في الوقت أنا أعتبر مدرس تمام، فأنا ممكن مثلا يفوتني عصبي يوم مثلا في الأسبوع مش كل يوم، عصبي المغرب عشاء. أنا باجي أنا عشان أجمعهم كنت بجمعهم مثلا بالليل لما بروح مثلا. ليه يفوتك العصر لماذا يعني؟ ما السبب فوتان العصر؟ مثلا عندي مثلا ساعة واحدة في الساعة 3 مثلا، في 3 عندي برضه من 3 ل 4 من 4 ل 6. دروس خصوصية؟ دروس خصوصية؟ انت عارف انك على خطر عظيم وكل اللي تفعله باطل امام ترك صلاة العصر؟ الرسول صلاة العصر خاصة اهميتها قصوى. الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسط خاصة العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ويقول الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يعني رجعت من مكان قال لك اسمع كل بيتك احترق، كل فلوسك ضاعت، كل أهلك ماتوا، هذا كالذي يترك صلاة العصر. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، الأعمال يحبط. انتبه انتبه انتبه، الدنيا والله ما نفعت. ممكن تأخذ مال من الدروس الخصوصية تدي على السرطان، يا ذنب الله. أنصحك توقف الدرس، قل للطلبة يا طلبة نؤدي فرض الله، نؤدي صلاة العصر التي أمرنا الله بها، التي حسن عليها النبي عليه السلام، والملائكة يتعاقبون فيكم يشهدون العصر والفجر، يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون. رجاء لوجه الله ونصيحة من أخلاقي، ويل للمصلين، فويل واد في جهنم للمصلين وهم الذين لا تكون الصلاة حتى تأخذ وقتها، الذين هم عن صلاتهم سهم، واد في جهنم، وقيل وعيد شديد وتهديد أكيد لمن ترك الصلاة العصر. والله ما نفعك الدروس الخصوصية، ولا تسعد يوم تلقى الله، ولن تسعد في قبرك وأنت تترك العصر من أجل فلوس قليلة زاهدة دراهم معدودة، ولن تنفعك. السلام عليكم. أنا من الثلاث يا شيخ اللي فات، أنا كلامي حضرتك قلت لها والله حسيت من الثلاث اللي فات دوت، أنا جيت لما بصليت جيت عشان العشاء حسيت إن في واحد حضرتك أنت بتقول إن هي كبيرة من الثلاث، وقلت إن أنا أجمع الصلوات، فقلت طب أنا ليه أجمع الصلوات مرة واحدة؟ كانت هي ده اللي جيت فيها، قلت طب أنا ممكن أجي مثلا بكرة أصلي مثلا العصر مرتين والمغرب كده بدل ما أصليهم دلوقتي وكده وأهلي كبيرة من الكبائر. ما كلها كبيرة، أنت بمجرد ما أذن المغرب وقعت في الكبيرة إلا إذا كنت نائما، لكن أنت مستيقظ وتؤثر الدنيا على الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هذا شأنك، أنت المفروض توقف الدرس يا أولاد يا بنات سنصلي، تدري ساعتك أمام لأنك بتضيع طلبة معك، أنت تضيع معك طلبة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. إياك. بسألك دعاء بالله عليك يا شيخ إن ربنا يرزقني بذرية صالحة ويهدي أولادنا وأزواجنا وأزواج المسلمين. الله يرزقك ذرية صالحة ويهدي أولادك وأولادنا وأولاد المسلمين جميعا. يا رب وبارك لنا فيك يا رب ويسعدك يا رب وحفظك وإياكم وإياكم وإياكم. الله يخليك ويسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ احنا مدين مبلغ لو اخي شغله في قطع غير ساعة. ايه. فهو بيدينا مبلغ كل شهر، وهو قال لي بيدي ان هو يعني بيعمل حسابات كل اخر سنة، وفي طرقات بسيطة هو مسلس فيها وكل سنة لا بأس. لا بأس. يعني لو اعطانا راتب ثابت كل شهر. ما هو راتب ثابت تحت حساب. يعني هو اخر السنة من الناس حاجة غير هي اللي هو بيديهولنا. لا يعني افرض حصلت خسارة كبيرة او حصل مكسب كبير. الان في خلال السنة مش حتى الخسارة. يعني هو الان يقول انا اشغلها واعطيكم اموال بالتقريب وانتم تسامحوني. لا هو الان يعني تجارة ساعة الخسارة. قبل الله تبقى لكم حاجة بسيطة عندي او هي حاجة بسيطة عندكم تنكون مثل التنكين. لكذا لا بأس، بس انا اخشى من هذا التدليس. اخشى من هذا التدليس بس. لكن لو سلم قل يا جماعة أنا بشتغل مثلا في تجارة معينة معروف نسبتي. هو شغال يعني احنا عارفين هو يعني قريب ليه وعارفين هو شغال في قطع غير سيارة. على كل حال تثبيت المبلغ لا يجوز. لا يجوز تثبيت المبلغ. افرض خسر في شهر. افرض خسر في شهر. بس هو لغاية الآن لغاية السنة دي ما خسرش يعني. طيب ركب البيع في شهر. طيب يعني لو مثلا لو جاءت سنوات الكورونا وكل الدنيا ركضت عمل معكم ايه؟ طيب نسأله يعني كده يعني احنا نريد مكسبنا حلال لا شبهة فيه، تكسب ناخد نخسر ما هنش ما ناخد. خلاص كافي علي الله يسلمك. نعم يكفيني ما شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظكم شيخ سيدنا. وين؟ عندي سؤال شيخ. اتفضل. هذاك من كتافة يا شيخ. ايه؟ كتافة. ترجع إلى الله وتلحق برجل الصالحين. اسأل الله أن يعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. جبتها فيها محمد بن علي. الساعة السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الله يسلمك. شيخ مصطفى، كنت عايز بس اسال حضرتك سؤال. دلوقتي كان في كورنيش في جامعة طبعا قديمة بتاع السعودية من 30 سنة. ايوه. الكورنيش قديم. الحقيقة أنا كنت ابتديت أحفظ في ابتديت أحفظ من الظهر والكتاب ده كان الكورنيش ده كان معايا من زمان بس مش موجود معايا. فأنا لقيته في المسجد. هو مش مكتوب مش مكتوب عليه وقف لله تعالى أو حاجة. هل يجوز ان انا استبدله بما ان مثلا الناس اللي بتروح في الجامع يعني لما تيجي تمسك المصاحف وتمسك الكبيره؟ شوف يا المصحف اللي في المسجد قديم ولا جديد؟ المصحف اللي ايه؟ في المسجد قديم من 30 سنه اللي هي تبعت السعوديه من 30 سنه. اه وانت هتجيب له مصحف جديد مكانه ولا هتاخده بس كده؟ لا هجيب مكانه، هجيب مكانه. هجيب مكانه. احسن منه؟ ما بقاش موجود. هجيب اللي هي تبعت السعودية اللي هو دلوقتي موجود. لا يعني هتجيب انفع للناس منه. اه طبعا انفع للناس منه. لا بأس. لا بأس. خلاص. سوا. بئست المحاضرة يا محمد عزيز التي تشغلك عن عصر. بئست الجامعة التي تشغلك عن عصر. عصر. عصر. عصر يا ناس. صورة من القرآن. عليكم. عليكم السلام. الله وبركاته. يا حبيب. تفضل يا حبيب. الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يسلمك. شفت حضرتك أنا سمعت حاجات كتير جدا من كلام الإسلام بتاع الشباب حرام حرام حرام. بس في ناس عمال يعني يزنوا على دماغنا يقول لك أنا عمال ناخد فتاوى من ده ومن ده من حلال وأنا الواحد خايف يضعف. أنا عايز أخد الفكرة النهائية من حضرتك يعني بخصوص لا إذا لم تكن مضطرا لا يجوز لك الدخول فيه. لست مضطرا. الله يسلمك. لا تشترك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ازيك محمد؟ ايوه. اولا انا بتمنى منك كده بس ان انت تدعي دعوه بالهدايه وبالثبات. الله يوفقنا وياك ويثبتنا وياك. ان شاء الله. الله. سؤالي بقى ان شاء الله ان انا بساله هل يجوز الاقتراض من البنوك اللي بتتعامل معاملات اسلاميه؟ لا في بنوك بتتعامل معاملات إسلامية ولا في بنوك تقرضك لوجه الله. هل سمعت عن بنك الناس كلهم مؤثرون؟ هل سمعت عن بنك يقرض الناس لوجه الله؟ هل سمعت عن بنك صالح يقرض المؤثرين لوجه الله؟ ما فيش. إيه اللي ممكن الواحد يتخذه والإجراء ممكن الواحد يتخذه لو كان متعثر؟ لو كان متعسر متعسر له حكم خاص. إذا كنت ستحبس لك حكم خاص ممكن تقترب من شخص صالح من جمعية صالحة أهلها أو صالح أهلها. بارك الله فيك. والبنوك الأشخاص رابحين صعب ونادر جدا إن أنا والله إذا كنت متعسر ومضطر إن أنا دورت على بنك ويتعامل معاك يعني. ما في بنوك يا أخي، ما في بنوك إسلامية يا أخي لا يخدعونك بهذا الكلام. البنوك خاضعة لأنظمة دولية وخاضعة للبنك الأمريكي، كل البنوك خاضعة للبنوك الأمريكية. لا تظن أن البنوك تمشي خط عشوائي كذا، يعني أت مؤسسة للربا على أعلى مستويات في العالم. سلام عليكم. السلام عليكم. مصطفى كيف؟ تفضل. ما حكم الكل من الله يا شيخ مصطفى أقل من القبر؟ يكره أقل من القبر. يكره. طب وكثيف الجوانب عشان هي خشنة تبقيش حرقة تخففها ده مصطفى تخففها بسيط بدون بيان جلد الرأس. ليه؟ الجوانب بتاعة الرأس يا شيخ مصطفى خشنة فبنقصرها من باب التجميل دون الحلق. الجوانب خشنة بنقصرها من باب التجميل بس بنقلقها شوية بحيث انها ما تبقاش ايه شكلها وحش. انا مش متصور، ممكن ترسل لي صورتها كده على الهاتف. طيب سيدنا ابو عبيدة اسلم على سيدنا بكر؟ لا ادري، يقولونه لكن لم أقف على سند صحيح. ماشي يا شباب. صوت ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياكم. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا اختي متزوجه في ذات عيله، تمام؟ وكانت والده بقى لها تقريبا شهر ونص. والذهب بتاعها اتسرق. احنا ما نعرفش مين اللي سرقه ولا هي تعرف الشبكه بتاعتها. ودلوقتي هم اهل البيت يعني جوزها واهل البيت شكوا فيها وشكوا في اخواتها وشكوا ممكن اي حد من اهلها. في النهاية أنا عايزين تجيب واحد محضر عفاريت يعني ولا إيه بالظبط؟ لا هما إيه؟ الفكرة مش كده إن هما يجيبوا حد يعرف أو فاطمة قرايب عديت ياسين. ما فيش عديت ياسين أصلا، لم يرد عن رسول الله أنه قال أن يقرأ عديت ياسين على الميت، ولا يجوز أن تأتوا بكاهن دجال يدعي علم الغيب يقول فلان اللي سرق ويوقع الناس في بعضها. السلام عليكم. قل يا ربي رد علي ذهبي ما نعلم منها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم انا عم ناصر. لو سمحت كنت عايز اعرف حكم عمل المرأة وقناها اللي تعني الطبيب يعني عشان تاخدي فلوس يعني ولا؟ اه رب رب. أنت بعدين هتنشر المناظر قبيحة ولا لا؟ لا هو المناظر صور المناظر يعني لا اليوتيوب اليوتيوب حتى يعطيك أموالا مش يفرض عليك إعلانات فيها ما يشاء اليوتيوب ولا أنت بتختار الإعلانات؟ لا ما بختارهاش هو اللي هو تظاهرات اختاري بالحلال الطيب أفضل لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أخي عندي مكتب رحلات والبنك مقدم مبادرة العربيات يقدم لهم العربيات بنسبة 5%. البنك مقدم مبادرة عربيات يقدمها لله ياخد 5%. يبتعد عن هذا بما حرام ولو 1%. جزاك الله خير. طيب. أكثر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مثلا كرمت عايز اعرف واحد خالد بن الوليد اسد قائد الجيش في معركة اسمها عين الشمس تقريبا اخترق الصفوف واسره ورجع تاني. لا اعلم، لم يمر عليه بسند مسندا، لم اقف عليه بسند. اسم المعركة عين الشمس؟ والله لا أدري يعني ما حررته. أنت تعرف أنه رجل من رجال الأسانيد، يعني دائما أي شيء نحب أن نأخذ الأسانيد إلى الشيء نفسه، فما وقفت على سند منه. لما قرأت أقرأ ليس كل ما يقرأ يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على قيام الليل مش مشترك مكسر مصلي. ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركة شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرفع حضرك إن شاء الله. وياك. نحن حركة الأسبوع الماضي من أول لقاء لنا حضرك القرطبي من أسبوع وبركة شاء الله. وياك وياك تفضل. أنا مؤمن على فلوس صدقة. أيوه. يجوز لي كرجل مؤمن مش بتاعتي ان انا اقترض منها؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز طبعا. جزاك الله خير. وياكم السلام. كنت شاركنا فلوس مع واحد يشتري بضاعه بيتاجر فيها ويسودها وبعد كده يوزع ربحها على مجموعه 4 افراد. بعد ما خلص خدنا فلوسنا وخدنا هامش ربحنا بفضل الله، تمام. بعد كده حد يديني انا 1.5% كان شربش بشيك انا تصنفر عشان جبت له ناس تاني. هل ده يجوز لي ان انا اخد 1.5 ده بعيد عن مكسبهم هم؟ يعني من ماله الخاص؟ من ماله الخاص. اه يجوز بس بعد كده تخبر تخبرني إذا جئت أضع فلوس عندك أو تخبر من يريد وضع فلوس عن طريقك أن صاحب المال يعطيك الأموال. طيب وأخبر الناس اللي خدوا المال بتاعهم. لا اللي فات انت اللي فات انت لأنك كنت لا تعلم. أنا ما كنتش أعلم. خلاص اللي جاي إن شاء الله إذا خدت فلوس يجب أن يعلم المستثمر المستثمر ويجب أن يعلم صاحب المال. الله خير شيخ لأنه ممكن يورط ممكن أن تتورط ناس بناء على كده سيكون سعيك دؤوب حتى تدخل ناس في شراك هذا الرجل قد يكون ماكرا كما نسمع كثيرا يجمع ويعطي الناس نسب كبيرة بعدين لا تجده. أيوة فلازم تكون واضح لأنك لست بضامن أنت فقط توصل زيد لعمر اشتركوا مع بعض وهم يستأمنونك لكنك في الحقيقة رجل تاجر. أنا كنت معهم بالفعل في الشراكة أنا كنت شريك معهم. وياكم وياكم. السلام عليكم. جربي كده حط يدك على القدر وهو بيغلي شوف يدك يحصل لي ايه تشوف النار يعني لا زقيها اذا تركت الصلاة والله لو واحد مسك عصايا زوجك وكربكك ضرب ضرب هتصلي مستقيما لما ظنك في رب العالمين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا انتبهوا لنفسك داك من الدلع هذا الله يبارك فيك مع رب العالمين هذه تهديدات وقيامة ربنا قال فويل الويل والي في جهنم أي تهديد أكيد وعيد شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يتركونها حتى يأخذوا وقتهم فما يظنك بالذي لا يصلي انتبه ما الأمر محتاج دلع ولا محتاج أنا جو ومقاد لا نار يا أختي عوذ بالله قل يا رب رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي انهضي كوني بلاش كسل الله يحفظك ما هو لعب هذا كلام أنا الرب العالمين أنت مسلمة تحسبونه وعينا هو عند الله عظيم. السلام عليكم. نعم حضرتك أنا كنت شارح الأرض وكنت عشان فيها مشروع كده في دور الأرض في أول دور ولو تفصل معايا فلوس كنت هكمل بعد كده وأبيع شاريها بقالي 3 سنين طبعا البنك واقفة كل حاجة واقفة قال عليا زكاة مال. أنت شاريها للتجارة؟ أنا كنت شاريها عشان أبني أعمل مشروع في أول دور يعني باختصار يعني شريها تتاجر فيها او شريها قلنا لك ولأولادك لا شريها عشان ابني فيها مشروع مش اعتاجر فيها مش ما هو مشروع ده في البيع ولا هتأجره لا مشروع ليه انا هشغل انا لا ليس على ايه زكاة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قلت فيش حضرتك أنا جوزي حلف أنا جوزي وعدني وكتب ورقة وعدني إن هو مش هيتجوز مدى الحياة يعني إن هو لن ولم يتزوج زوجة ثانية فقط. ده عفوا ده كان عفوا عفوا كان شرط عند العقد. لا في ما بيننا من غير عقد ولا حاجه يعني في الحياه العاديه بعد ما نتجوز ضحك عليك يعني المهم يعني هو كده كذب عليا ما هو دخل اعطاك عهدا ونقض العهد لا هو ما نقضش لسه يعني هو عايز يتجوز دلوقتي هو اتقدم لوحده طيب قولي له لماذا نقضت العهد معي بس لكن هو كده يجوز له ولا ما يجوز له لا يجوز نقض العهد لكن ما السبب هو ممكن تعتذر لك ولك انا وعدتك واخلفتك الزواج سيصح لكن يبقى السؤال عن العهد ولماذا عاهد؟ هل كنت تخوفيه ولا ايه؟ لا لا ما تخوف ولا حاجه والله ابدا، لكن هو حلف يعني هو كده من النص يعني في مشاكل بين اخواته وكده، فهو كان عارف ان اخواته مش كويسين معايا، فقال لي انا كنت بقول له انت ممكن تجيبني في يوم من الايام، قال لي لا، فراح كتب لي ورقه دي قال انا فلان ابن فلان وانا بكامل قواي العقليه لانني لم ولم اتزوج الزوجه الثانيه فقط. وقال لي ابوي استاذ رجع في كلامه. السلام عليكم. يلا الحمد لله اصبري. السلام عليكم. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ نحمد الله ونشكره. بقول لحضرتك انا كنت واخد شقة قبل كام؟ الحمد لله في الغالب. فانا الايام دي سمعت حضرتك بتقول ان هي فيها برود بعد الغدر الهوية. ايه؟ ايه؟ الو؟ نعم. بقول لحضرتك انا كنت واخد شقة قبل كام من حوالي 4 سنوات. كنت جاهلا؟ انا الايام دي سمعت حضرتك بتتكلم. ايوه يعني لما اخذتها كنت جاهلا بالحكم. والله كنت جاهلا سامح. معذور بجهلك. مسامحني يعني الكلمة. السلام عليكم. يعني ما كملتش؟ لا كمل وانت معذور بجهلك لانك بدات العقد واشتريت من 4 سنوات. السلام عليكم. والد هادي عصام يحلم انه يؤذن في المنام. يحلم يؤذن لعله يحج، واذا كان ليس بامين فخوفه من السرقه. اذن مؤذن بينهم ايتها العير. السلام عليكم. الناس في الحج. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا جوزي زوجي مش جوزي، هو جوز ولا زوج؟ زوجي. زوجي ايوه. في اهدى ليا هديه ذهب وبعد سنين كثيره استقامه وليا ذهب في الايام. فقال لي خلاص انا جبته لك ويقصد بكده الهديه اللي جابها لي زمان. فهل ده صح ولا ايه؟ لا ده غلط، لان النبي قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يعني انا كده الذهب في القايمه المفروض ان هو يجيبني. ايه؟ المفروض يجيبني الذهب في القايمه. ايوه. صح كده؟ صح. سؤال راجل بقى عايز يكون كالكلب يرجع في قيئه. هو حر. طيب. الله يسلمك. طيب يا شيخ انا كان شايل معايا ذهب بنفس المقدار في القايمه، قال لي باش ليه معاكي امانه، وبعد كده اما جينا انفصلنا قلت له طب اديني ذهبي في القايمه، قال لي لا مش هديهولي، وهو نفس قيمه الذهب اللي هو شايل معايا امانه. خلاص كوني انت امينه واجعليه كلبا يرجع في قيه، رد اليه الذهب ويتحمل انت تكون كالكلب يرجع في قيه، وانا ساكون من المؤدين للامانه، هذا ذهبك. بس. تمام. طب وستكرمي من الله. طب احنا واحنا متجوزين كان بنجدد في المفروشات وحاجات المطبخ. لما جينا انفصلنا انا خدتها، انا كده غلط ولا خلاص؟ مفروشات المطبخ دي يعني؟ الادوات بتاعت المطبخ جبنا مثلا حلتين. هو زعلان من الحلتين ولا ايه؟ لا ايه؟ هو زعلان بيقول لك هات الحلتين؟ قال له هات الحاجات اللي اديله الحلتين، ربنا يرزقك بزوج صالح يجيب لك 20 حل ان شاء الله. يا رب السلام. الحلتين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيكم وشكرا جزاك الله عنا. وإياكم. عندي سؤالين يا شيخ ممكن؟ اتفضل. السؤال الأول أنا عندي محل عطور، ببيع العطور يعني. طيب. وأحيانا كثيرة يدخل علي بنات ونساء متبرجات. يجوز بيع العطور لهن. طيب السؤال الثاني. ليه صديق يعني عنده قناة على اليوتيوب بيضع في الفيديوهات اللي هو بيصنعها موسيقى، فأنا نبهته إن الموسيقى حرام، فهل هو عليه اسم في المسألة دي واسم اللي هيتفرج على الفيديوهات دي بعدين؟ الموسيقى محرمة أنت تعرف. نعم. بس وفي فارق بين الذي يقتصر في المعصية على نفسه والفارق بين والذي وبين الذي ينشرها على الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. ما حكم الترجح من اليوتيوب؟ إذا كنت تنشر فسادا لا يجوز نشر الفساد، لكن وهذا الحاصل أنك لا يعطونك ربحا إلا إذا ألزموك بإعلانات تعلنها على صفحتك. نعم. الله يسلمك. طيب سؤال آخر يا شيخ. شخص متزوج امرأة وأنجب منها طفلة وطلقها، والطفلة دلوقتي عندها حوالي سنة ونص، والمرأة غير مستقيمة، لا تصلي ولسه متبرج وحياتها ضيع بعد العربدة، فهو عاوز يحجب عنها الطفلة يربيها معاه. كم عمر البنت؟ سنة ونص. وهو مطلق الأم. وهو مطلق الأم. الأم تزوجت؟ تزوجت وطلقت مرة أخرى. لكن الأم موجودة بدون زوج الآن. تعطى الولد، تعطى البنت، سنة ونص لا تتأثر، تكون مع أمها يحن عليها منك. أنت حق بما لم تنكح. يا رب لك الحمد، من الذي بالذي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. الحمد لله. الحمد لله. التصرف في الدنيا ان شاء الله. تفضل. خدمة فودافون كاتب يا شيخ، انا عندي في المحل بتاعي في ناس بتبعت لي فلوس على المحفظة بتاعة فودافون كاش وبياخدها مننا فلوس وباخد عليها عمولة. العمولة لا بأس، هذه عمولة توصيل لا بأس بها. يعني جائز ان شاء الله. عمولة توصيل لا بأس بها. جائز عمولة التوصيل. ولا انت تدفع لهم قبل ما المال يجي اتيك؟ لا لا بيوصل عندي. يوصل عندك بعد ما المال يوصل عندك تاخذ نسبه التوصيل لا باس. خلاص لعله يحج يا عصام يا هادف يا عصام. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. أنا المتفق عليه. العرف في بلادكم كان 2.5% ولا 5%؟ لا 2.5%. خلاص على النسبة المتفق عليها. أنا جئت أقول لك أنا أريد أن أشتري شقة، فأنت وصلتني لتاجر يبيع شقق، شقة ب 100,000 لك 2.5%. هل العرف عندكم كده لك 2.5%؟ سمعتكم غشاشا، لا للزوج لا للزوج ولا احمد امين. انت لم اقل لك يا احمد امين هذا، لم اقل لك يا احمد امين ابن قيم الصوفي، انتبه في النقل عني حتى لا تكون كذابا، وانا لم ازل حيا بفضل الله استطيع ان اقول ما قلته، فلا تقل لماذا قلت ابن الامام القيم الصوفي ما قلت هذا بهذا التوصيف يا احمد امين، إنما تكلمت على كتاب مدارج السالكين وقلت فيه تصوفات كثيرة وأحذر منه هذا الكتاب. فهمت كلامي أحمد أمين؟ فلا تفتري علي وأنا على قيد الحياة، ولا بعد الممات سأحل، لم أهلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك. معلش لحظة بس تفرت يا بي. حكم من أخرج رز مقلدا لذلك أرى من أجاز إخراج نصف صاع من الرز. لا يجوز، ما فيش أحد أجاز نصف صاع من الرز في كفارة اليمين. في كفارة اليمين ولا في إطعام المساكين في حاجة تانية؟ انتبه. في كفارة اليمين. لا ما تطلع علينا الفتوى كده، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. قيل في الأوسط قولان، الأوسط الطعام المتوسط والأوسط الأفضل. قال أوسطهم أنا ما أقول لكم لا تصدقوا. الشيخ ابن وطيب. حبيبي كلام الله بين يديك، ولا يجزئك الرز، أنت تأكل رز يوميا فقط؟ لا لا أنا بسأل بس. أنا جاوبك هم، أنا جاوبك بالآية، أنت لا ترضى بالآية. يعني أنت لست برأى الآية من أوسط ما تطعمون أهليكم. هل هو أوسط ما تطعم أهلك الرز؟ هو ماشي هو في تفسير الآية بعض. خلاص حبيبي ما عندنا قلت بدل أنت عندك بدل ولا ما خليك مع بدل المال ليه تسألني؟ لا شيخنا أنا مش مجادل أنا بسأل. ما أنا قلت لك لا يجزئ أن تخرج رزا وأنت تأكل رزا وسمكا. جزاكم الله. وإياكم سمعنا. العزم على العلماء سهل يقول لك فلان قال وفلان قال ولا مدى التحديد لا تجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. الموضوع ده اللهم إني أشكو إليك ضعف قوته. سنده ضعيف. سنده ضعيف. لكن إذا قلته من باب أنه دعاء حسن فدعاء لا بأس. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يا كلام كلام طيب كسند إلى رسول الله في مقام. بعض الناس يتساءل لكون فضائل الأعمال. الله يسلم. محمد كشف سألني كثيرا عن السلطان عبد الحميد الثاني عن أي شأنك استخبر فأنا لا أعلم شيئا كثيرا عنه. لو سألتني عن قال الله قال رسوله إن شاء الله تجد عندي علما بإذن الله إن شاء الله. أما التواريخ فأغلبها غير مسنى يعني غير منضبط في النقل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لكن سألتني عن نظام الإمامة في الإسلام. نظام الإمامة في الإسلام لكل المسلمين خليفة واحد في شروط بينها النبي عليه الصلاة والسلام ويولي على الأمصار أمراء من قبله كما كان عمر في المدينة ويرسل أميرا على العراق أميرا على الكوفة أميرا على مصر أميرا على الشام. هذا نظام الإمامة في الإسلام. الآن ليس عند المسلمين نظام إمامة الآن مزقوا أصبحت دويلات. اليمن الشمالي اليمن الجنوبي قطر البحرين الكويت السعودية مصر تونس دويلات فسهل على العدو التهامها وابتلاعها. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم جعل أهلها شيعا فرقا حتى يسهل عليه التهامها. كفار يجتمعون والمسلمون يتفرقون. مجموعة ولايات في أمريكا جمعت نفسها وسمت الولايات المتحدة. مجموعة ولايات في بريطانيا سموها المملكة المتحدة. دول أوروبية جمعت نفسها وقالت الاتحاد الأوروبي. والمسلمون يفرقوا كما يفرقوا. جنوب السودان شمال السودان شمال البحرين عمان دولات وخلاص. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. ايه بنتك خلاها ترسم بحر ترسم شجر دعوها على هذا ترسم الشجر وما لا روح فيه. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله المقام هذا ليس مقام تفسير أحلام. خلنا بينه وبينك إن شاء الله. السلام عليكم. هذه فتاوى ليست أحلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. أحمد إليك الله وأشكره. أحبك الله والله يا سيد. أحبك الله الذي أحببتنا له. سيدنا البث اللقاء الفائت كانت الأخت كانت ابنها كان في الجيش وتوفي في حادثة عربية فقال هو شهيد. أنا كتبت لها يعني نرجو له الشهادة. أي نعم. كتبت تقول نعم شهيد. فما يقول لي يا اخي لا مقطع لمعين بالشهاده وتقول لا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه النبي ما قطع لاحد معين بالشهاده، انما قال بصفه عامه، قال صاحب الهدم شهيد، لكن ما قالش زيد معين. بيقول ابن الاخت دي لا هو شهيد، فقال يا اخي نرجو له الشهاده ونطلب ان يغفر له. أيوة كلامك اصح، كلامك اصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك، بارك الله فيك. امين وفيكم جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. شفنا عندما ينقص الايمان في القلب. ايوه. فما هي الاشياء او الاعمال، اكثر الاعمال التي تزيد من الايمان في القلب؟ أكثر الأعمال التي تزيد الإيمان في القلب، أولا أن تسأل الله ذلك، اللهم زدنا هدى، اللهم زدنا إيمانا، إلى غير ذلك. هذا أولا. ثانيا الإيمان شعب، بضع وستون أو بضع وسبعون. استقرئ شعب الإيمان وازدد منها. الصلاة شعبة، الحياة شعبة، لا إله إلا الله شعبة، حب الخير للمسلمين شعبة. فكلما ازددت من فعل إماطة الأذى على الطريق شعبة من شعب الإيمان. الحياة كما أسلفت، إفشاء السلام من الإيمان، أعمال قلب، أعمال لسان، أعمال جوارح، صلي والناس نيام، تصدق، فكل هذه شعب من شعب الإيمان. اجتهد في تتميمها وأنت بإذن الله مساو وموفق إن شاء الله. ممكن نذكر بآية شكرا عزيزة؟ تفضل. ممكن أقرأ آية يعني؟ صوتك طيب ولا ينفر الناس؟ طيب بفضل الله. الله أكبر، الله المستعان. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء حسبك، جزاك الله خيرا، أثبت الله لك ذلك في صحيفتك. اللهم آمين. اللهم آمين. لك ساطلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلتك يا شيخنا، كنت حلمت كده حلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين كده، كنت عايز لو سيادتك تفسره. ما هو نحن الآن لسنا في مقام تفسير الأحلام، لكن أنت ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحب أن نسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا يحفظك ويشرف سيدك. أيوه. كنت يا مولانا كنت حلمت كده بحضرة النبي إن أنا رحت الحجرة الشريفة بتاعته. تمام. وفتحت كان في حارس واقف عن بوابه، على بوابه حديد كبيره. انا بصيت كده لقيت الحارس دون اول ما مشي بعيد عن البوابه دي، رحت انا اتسحبت ودخلت. فلما دخلت لقيت بوابه تاني اللي فيها بقى حضره النبي جوه. رحت لقيت الفتحة بالراحة كده، بصيت كده على قبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت نايم جوه خشبة كده صلى الله عليه وسلم، ووجهه الشريف بس طالع من الخشبة دي وبصت في السماء فوق، ولقيت صلى الله عليه وسلم عينيه عمالة ايه تروح وتيجي كده يمين وشمال، وانا ده كل واقف على ايه على الباب ايه عمالة اراقبه كده وابص بس كده عليه صلى الله عليه وسلم بدون اذن يعني. انا الحارس مشي، الحارس اللي كان واقف بره في البوابه الاولانيه ده كان راجل كافر اصلا اللي كان واقف ده، بس مشي. فانا لما دخلت بصيت على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم لقيته ايه بيبص يمين وشمال، رحت للنبي ايه صلى الله عليه وسلم. ولما قام وقف صلى الله عليه وسلم كان طويل صلى الله عليه وسلم، ولابس جلابيه بيضاء، ولحيته كان لونها بيضاء، ووجهه طويل قوي يعني ولا طويل طول متوسط؟ لا مش طويل قوي، لا طويل طول متوسط. ماشي، وبعدين ايه المطلوب بعد؟ ايه؟ وبعدين وبعد ذلك ماذا تم؟ بعد ذلك صلى الله عليه وسلم راح لقيت لحيته بيضاء، ووجهه الشريف مش بيضاوي يعني مطول شوية وليس مضوّر، ولحيته بيضاء وطويلة شوية، وراح مشاورني بإيدي كده صلى الله عليه وسلم، شاورني، رحت أنا خفت جامد ورحت جريت، ورحت صحيت من المنام الحقيقة بقى صحيت قعدت على الزعلان أقول إزاي كذب النبي بيجري وأنا خاف واجه، إزاي يناديني وأنا خاف واجه. عليه الصلاة والسلام، ما دمت رأيت رسول الله استقم على سنته صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انظر إلى أوامر الرسول فاسمع وأطع للرسول، وهذا الفيصل، هذه الآية الحاكمة على من ادعى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكما قال القائلون إن المحب لمن يحب مطيع. اسمع كلام رسول الله وانظر إلى هديه وسمته، كيف يمشي، كيف يلبس، كيف يأكل، كيف يعبد الله، امشي على طريقته، وبإذن الله إن شاء الله أنت على خير ما دمت تتبع سنته. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ هاني محمد كشف. ايوه ضعيف يا محمد كشف، نعم عارف من حسنوه ومن صحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، حضرتك اخو جدي معاه جنينه، تمام؟ حديقه. اخو جدي الله يرحمه معاه جنينه. حديقه يعني؟ حديقة رمان. ما شاء الله كويس. فجدوا يعني هو معاه بنتين وولد. فهما ساكنين في محافظة تاني. تمام يا شيخ؟ محدش بياكل يعني الرمان ده بيفضل في الشجرة لحد ما يقع على الأرض. بيسوس يعني. وهل هو احنا مثلا أحفادنا وكده يعني عيالنا وكده أكلوا من الجنين؟ ما هو لا تأكل الرمان ويفسد. أنت بين أمرين. يفسد ويقع في الأرض. يا يفسد أو يؤكل، إذا لم يؤكل أحسن لك أو لأخيك أو للذئب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم يعني المعزة أو الخروف في الصحراء، أخذ يا رسول الله؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. لا تأخذه، يجي الذئب في الصحراء يأكل. خلاص كل يا أختي من الرمان اللي يفسد، الله يهديك. لا بيفسد يعني يروح للسوطة ويفسد ويقع في الأرض. مش أنت حفيدة؟ أنا حفيدة. خلاص كل من الرمان جدك الذي سيفسد. بس هي مراته بعد على اللي يأكل منه يعني مش مشكلة بقى جدها براحتها، لكن الرمان بيفسد الآن. بعد إذنك يا شيخ، والسؤال الثاني، أنا تحول لي رصيد بالغلط. أنت كل لي حياتك غلط. يعني تكلي ناس الشيخ بسرعة خالص. يا شيخ تحول لي رصيد بالغلط 50 جنيه، فزوجي قال لي لو رن عليك الرقم ابعتي لي الرقم ده وانا هبعت يعني ايه الرقم، يتحول لي الرصيد ده من غير ارقام. فزوجي قال لي لو رن عليك اي رقم ابعتي لي الرقم وانا هبعت له الرصيد. كويس. ايه تحول لي؟ فانا دلوقتي حاليا يا شيخ ما حدش مثلا دفتر فيا ولا قال لي خلاص ليس عليك، ليس ليس عليك اسم. لا يعني مش عليا اسم. إيه. جزاك الله خير. وياك وياك. يا شيخ يا شيخ بعد اذن حضرتك ادعيلي ان ربنا يقر عيني، انا توفالي طفلين. الله يرزقك ذريه صالحه وهنيئا لك. هنيئا لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعك جدا ادعيلي يا شيخ. الله يبارك فيك ويرزقك الفردوس يا اختي. يا رب يا شيخ ادعيلي ان ربنا يقر عيني بذريه صالحه بامر الله. الله يقر عليك بذريه صالحه. جزاك الله عني خيرا يا سيدي. وياكم مع السلامه. بارك الله فيك. وياكم مع السلامه. لا إله إلا الله. ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة من الولد إلا لم تمسهم النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله. قالوا واثنان. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ في سؤال كده بس أرجو أن يتسع صدرك فيه. الله المستعان. تمام. هو في شخص يسمعني به بلا قرابة. اتقدم لبنت. ايوه. يعني اخوها رفض او تعمد في الموضوع. ايوه. المهم ان الشخص ده يا شيخ كان بيحب البنت دي، هو بيسمعنا حاليا في البث المباشر. ايوه. المهم هو كان بيحبها وهو بصراحة احتار واتضايق وقعد فترة في البيت. المهم يا شيخ هو للأسف يعني خطفها وعاشرها غصب عنها. هو دلوقتي عايز يتوب ويرجع لله. انا عايز اسال حضرتك حكم ايه ده اولا؟ يعني حكم ان هل يتوب ولا لا؟ حكم انه مفسد في الارض. مفسد في الارض ليس مجرد يعني مغتصب زاني. حد الزاني معروف وحد الافساد في الارض معروف. لكن ان ستر الله عليه وغفر وتاب لعل الله ان يتوب عليه، لكن ماذا يريد ان يصنع مع بنت الناس؟ اي من يقول لك ما هو كذا بشرك. انا قلت لك مفسد في الارض، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، فارتكب الزنا بالاكراه وهي حامل للاسف. خلاص واصل الحديث معي في الخاص. السلام عليكم. هل يدخل السقط في حديث ما من مثل السقط؟ أظن السقط حكمه خاص لا يدخل فيما. نعم راجع كلامك يا أحمد أمين، راجع كلامك الأول، لا تجد نفسك مستفسرا. نعم. يقول الشيعة يرددون الشبهة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته: هلم وأكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. قال عمر: حسبنا كتاب الله. قال العباس: بل قربوا لكم لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فلما رأى الرسول اختلافهم طردهم، قال: قوموا عني، والله إن الذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين الرسول بين أن يكتب ذلك الكتاب. الشيعة يستغلون هذه ضد عمر ويزيدون، فيقولون كان الرسول يريد أن يوصي بالخلافة وعمر منع من أجل ذلك، وهذا تخرص منهم. أنا أعتقد أن أمير المؤمن عمر رضي الله عنه اجتهد في ذلك وجنبه الصواب في هذا الاجتهاد، وأن الصحابة الذين قالوا قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا رأيهم أسد في هذا الموضوع، لكن عمر اجتهد. لكن التخرص الذي يقوله الشيعة أن الرسول كان يريد أن يكتب يوصي بالخلافة العلي بن أبي طالب ليس عليه مستند، ولعل الله اختار لأهل بيت رسوله ما هو أفضل، واختار للمسلمين ما يريده وما هو أفضل أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. الله يحسن إلينا وإليك. السلام عليكم. التعامل مع شركات التأجير التمويل. لا يجوز لك أن يعني التأجير المنتهي بالتملك لا يجوز لما فيه من الغرر. صورته أن شخص يذهب إلى شركة تأجير سيارات ويقول لهم أن يريد أؤجر هذه السيارة، سيارة أجرها في شهر 1000 ريال مثلا، هم يجعلونها لأنهم سيقولون تقول إليك بعد التملك يجعلونها ب1000 ريال في الشهر، مسيرتها ب1000 ريال عند غيرهم، هم يأجرونها ب2000 ريال في الشهر على أساس أنك بعد النهاية تماما تتملكها. هم حاولوا الفرار من هذا فقالوا الإيجار مع الوعد بالتملك. طيب أنت أجرتوها لي أكثر لي من غيركم، ضافر ما غيركم وقد أموت وقد شركتكم تفلس، ولا ففي غرر وفي في غرر وفي جهالة وفي النهاية بكم يعني في النهاية يعني قلت لك إذا انتهت 6 سنوات فإلى فأنت أنا مت أنتم أفلستم وهذا وارد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم الشيخ مصطفى. نعم اخوك مصطفى. وين حضرتك الشيخ مصطفى وقت رفع اليدين في خطبه الجمعه؟ يعني بيدعي في خطبه الجمعه وانا برفع ايديا. انت ترفع ايديك ليه اشكال عليك؟ رفع ايديك بامن يعني. ما في مشكله يعني. ليس فيها اشكال. ما نهى النبي عن ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. بهذا القدر أستجئ سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سئلا الله أن يصلح لنا ولكم ديننا ودنيانا وآخرتنا وأن يحسن ما لنا في قبورنا. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله أن يصلح ذريتنا وذريتكم وأن يصلحنا وإياكم وأزواجنا وأزواجكم والمسلمين والمسلمات. اللهم حسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا وطيب كلامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكور، من تشتت الأمر بعد استماعه يا رب العالمين. اللهم أبرم لنا أمر رشد يا رب العالمين. اللهم اجعل أمورنا دائما في خير ومقربة إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا سامعين لك مطيعين لك ممتثلين أمرك مجتنبين ما نهيتنا عنه يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين واحفظ الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وثبتنا والمسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، نعوذ بك أن تضلنا فأنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، وأنت تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك إنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا اجعل ذريتنا مقيمة للصلاة يا رب العالمين. ثبتنا جميعا على الإيمان والإحسان والإسلام حتى نلقاك. توفنا يا ربنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم احقن دماء المسلمين وفك أسر المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين واحقن دماء المسلمين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين. بارك لنا يا ربنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. نعوذ بك يا ربنا يا رب العالمين من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من ذلك أجمع يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. واقبلنا يا ربنا جندا لك لنصرة دينك. ثبتنا على دينك وارزقنا يا ربنا الجندية لك وحسن الاتباع لك وحسن الاتباع لرسولك صلى الله عليه وسلم. ألحقنا يا ربنا بهذا الركب الكريم المبارك ركب الأنبياء ركب المرسلين ركب الصالحين ركب الشهداء ركب الصديقين يا رب العالمين. حشرنا مع من أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين توفنا وأنت راض عنا. نعوذ بك من مضلات الفتن نعوذ بك من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل أعمالنا دائما في طاعتك ومرضاتك وطيب أقوالنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا. نعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا امكر لنا ولا تمكر علينا يا رب. إنهم يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا وأنت أعظم وأكرم وأكبر وأنت الملك لا شريك لك. الأمر كله بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك. خزائن كل شيء بيديك وإليك المنتهى في الأمور كلها كما قلت في كتابك الكريم وأن إلى ربك المنتهى. سمعنا بذلك وقرأنا ذلك وصدقنا ذلك يا رب العالمين. علمنا أن إليك المنتهى في الأمور كلها فكن لنا ولا تكن علينا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طيب يا ربنا ألسنتنا بذكرك وطيب قلوبنا بك وبشرعك يا رب العالمين. طيب قلوبنا بالإيمان بك وبكتابك وسنة رسولك والإيمان بقضائك وقدرك يا رب العالمين ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.